وفي نفس الوقت مش نقد بالكام يعني. لو في حاجة إيجابية هنسقف لها ونقول حلوة. نتكلم عن أشخاص مهمين، فعملنا عن نجيب محفوظ وجائزة نوبل، تكلمنا عن رفاعة طهطاوي، وأول وثيقة زواج تبقى فيها شرط زوجته كانت مشترطة عليه في وثيقة الزواج أنه ما يتجوزش عليها. يعني أول وثيقة تبقى ليه بس كده يا جماعة؟ كل عايزين ليه الأفكار الوحشة دي يا مدمها؟ أستاذة مها توفيق من المخرجين الهادئين جدا والمثقفين جدا والحساسين جدا، وتقدم للشغل بتاعها بالميزان ودقيقة جدا. يعني كانت الوحيدة ستت تمتاز بالدقة والحساسية، ومخرجة شفافة قوي قوي قوي، تقدم الحاجات اللي احنا ما نعرفش نقدمها. يعني هي كانت مجموعة متميزة جدا. نورتينا وأسعدتينا أستاذة مها توفيق، كل سنة وحضرتك طيبة، واسمعي معانا جهزنا لك جزء من هذا البرنامج. لو كنت مكاني، لو كنت مكاني، برنامج من إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأصدقاء، هذا هو موعدي معكم في برنامج لو كنت مكاني. منذ أول حلقة في برنامج لو كنت مكاني وحتى الآن، الاعتذار واضح ومستمر وقائم عن المقابلات الشخصية على الإطلاق، سواء بمعاد سواء من غير معاد. السبب حماية وقت المستمعين. اللي عنده مشكلة يقدر يقولها يا بالتليفون، واللي حيقوله بالتليفون هو اللي حيقوله لو تمت المقابلة الشخصية، يا إما بالرسائل على عنوان إذاعة جمهورية مصر العربية برنامج لو كنت مكاني. نأمل من مستمعاتنا الفضليات ومن مستمعينا الأفاضل أنهم يعذرونا ويسامحونا ويتفهموا سبب هذا الاعتذار. من 1934 ولحد النهاردة الراديو هو إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من القاهرة إذاعة البرنامج العام من القاهرة. البرنامج العام، صوت مصر من محطة مصر. كنا بنسمع جزء من لو كنت مكاني لبابا ضياء الإذاعي الكبير أستاذ علي مراد. لو كنت مكاني وتبادلنا الأدوار، أنت المذيع ومعاك ضيف المخرج الكبير الأستاذ رمزي مجاهد، وأنا تلمستك الصغيرة جهان. لا العفو. هتسألنا تقول إيه؟ أنا هسأل الأستاذ رمزي برضو عن يعني الصعوبات اللي كانت بتقابله لما كان بيشتغل. يعني أكيد الإمكانيات زمان قوي كانت محدودة، وكان في صعوبات بتقابله في الأعمال الفنية اللي كان بيخرجها، كانت أهم الصعوبات دي. احنا جيل جينا زي ما ذكرت الأساتذة المخرجين اللي كانوا موجودين، وأنا تتلمس على مجموعة أساتذة عالية جدا فدتنا المناعة أو المضاد الحيوي زي ما انت قلت. يعني اشتغلت مع الأستاذ سيد بدير، عملت مع الأستاذ سيد بدير، وأنا هذكر مثال واحد بس. جينا الأستاذ سيد بدير بيعمل تمثيلية سهرة اسمها بدوي عمل حسابه تمام. وبعدين ايه السهرة يعني سهرة تتعمل، وانا سمعتكم وانتم بتتكلموا، فقال لي ايه رمزي، قلت له نعم، قال لي هات لي الأستاذ فريد شوقي. قلت له الأستاذ سيد فريد شوقي هيجي علشان سهرة، لسه كان معايا من شوية. قلت له يعني الأستاذ سيد، يا أستاذ سيد فريد نجيب له مسلسل، احنا ما نجيبه سهرة. قال لي بس قول له الأستاذ سيد بدير عايزك. شوف الثقة. كلمته قلت له أستاذ فريد اللي نعم، قلت له أستاذ سيد بدير عايزك في السهرة. قال لي سيد بدير يؤمر إن أنا هاجر السهرة إن شاء الله. الحاجة التانية عايزين نعمل تتر المسلسل زي ما أنتوا كنتوا بتتكلموا على التتر. قال لي رمزي، قلت له نعم، ودي مشكلة تانية تقع فيها. قال لي عايزين نعمل موسيقى للسهرة، احنا عادة في البرنامج العام نعمل موسيقى ونجيب فرقة موسيقية لمسلسل 30 حلقة، انما سهرة ما تعودناش في تاريخنا كله ان احنا نعمل للسهرة موسيقى، انا اعد الموسيقى من اي الاعمال اللي عندنا موسيقية. قال لي بس هات كلم الموجي. قلت له انا اكلم استاذ الموجي يجي؟ مش هيجي يا استاذ سيد. قال لي بس قول استاذ سيد عايزك. كلمت الموجي استاذ سيد عايزينك تعمل سهره بدل من حساب التمام دي سهره 30 قوم. فرح جاي قال لي انا جاي فورا. وجي الموجي وعمل سهرة البدو وعمل حسابه وطبعا نجح. الدرس ده علمني ايه؟ ان المخرج بقيمته شخصيته يستدعي احسن ممثل عايزه وبتاريخه يعني. وبتاريخه ويجيب الموسيقار اللي هو عايزه يتناسب. انا ممكن قلت له انا ممكن استاذ سيد انا اعد لك استاذ رمزي انا عايز اخد من حضرتك الكلمه احسن ممثل لان احنا معانا دلوقتي نجمه مميز على التليفون. الدراما الاذاعيه الدينيه والتاريخيه هي من تختار النجمه هي من تختار الممثل. معانا نجمه من طراز خاص المحافظ على اللغه العربيه ونجمه في كل المراحل المختلفه. معنا الفنان الكبير طارق الدسوقي. استاذ طارق اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ جيهان وبرحب بالاستاذ علي مراد والاستاذ رمزي الجاهد. الحقيقه انت معاكي النهارده اعلام في الاستوديو يعني انا بحسدك ان انت قاعده معايا ما حضرتك معانا بالفعل. طارق دسوقي من احب الشخصيات الى قلبي وصديق غالي جدا وبعدين هرموا الصوره تماما وهو في المعهد عالي في المسرحيه طلبوني ان انا اعد موسيقى ومؤثرات للمسلسلات والأعمال اللي هيتخرجوا بيها. فكان طارق يجي للمجموعة يجي لي ونوضب المزيكا ونعمل البروفات ونشتغل. فطارق حبيبي وطارق حساس جدا وعاشق للإذاعة. حبيبي يا أستاذ. والله أستاذ فاضل يعني. وكان يخدم زمايله في المعهد العالي فنون مسرحية مثلا واحد عايز يخرج أحمد عبد العزيز مش عارف إيه يجيبه ويقود ويحضر التسجيل ويحضر الموسيقى وصاحب رؤية في الأعمال اللي بينفذها والحقيقة لدرجة إن كان الأستاذ سمير سرحان عميد المعهد وبعدين قال لهم لما شاف العروض المسرحيه والمسرحيات اللي هم عاملينها قال لهم مين اللي عامل الموسيقى والمؤثرات؟ فقالوا له فلان الفلان. قال لهم الموسيقى والمؤثرات دي ما تتمسحش ونتنا نحتفظ بالاعمال. فكان طارق هو صاحب الدفعه كلها في توصيل هذه الاعمال. انا فاكره وما انساش موقفه الشريف والجميل مع اصحابه. استاذ طارق يعني انا برحب بحضرتك كنجم كبير نجم جميل امتعتنا باعمال كبيره جدا في الاذاعه في رمضان رمضان وبحيف حضرتك حبك فعلا للإذاعة. يعني أثناء رمضان كان بتبقى فيه أعمال كتيرة معروضة على حضرتك مصورة وأنا كنت أعلم ذلك ومسلسلات تلفزيونية وأفلام ومع ذلك كنت حضرتك بتبقى حريص جدا على مواعيدك في الإذاعة. فأنا بحيف حضرتك ديت وأمتعتنا بصوتك الإذاعي الجميل. مش أي ممثل طبعا صحيح. يصلح أنه يتعامل مع الميكروفون وزي ما حضرتك عارف طبعا يعني بيطلع إمكانيات كبيرة جدا عشان يعلم بالصوت والكلمة ويعبر بكل الحواس دي. فأنا بحييك كنجم كبير أمتعتنا يا أستاذ طارق. يعني هكمل الأستاذ علي كلام اللي بيقوله طارق دسوقي من الممثلين حساسين جدا وبناشد المخرجين الموجودين الشباب في الإذاعة دلوقتي يستعينوا بالأستاذ طارق دسوقي لأنه إمكانيات وخدوم جدا في العمل الإذاعي وعاشق للعمل الإذاعي أنه يجي لأن أنا بشوفه مقل دلوقتي. أستاذ طارق تحرموني يعني كلام جميل جدا من قامات كبيرة زي حضراتكم أعزاء على قلبي يعني أنا بشكركم جدا على الكلام ده. يا رب أكون أستاهل نصه أو ربعه. حضرتك تستحق. وكان لي يعني استفسار أستاذ طارق لو تحب حضرتك يعني تدينا حاجة عنه. حضرتك أبدعت في الدراما الإذاعية التاريخية والدينية على مدار مراحل مختلفة من عمر الإذاعة المصرية. إلى أي مدى استطاعت الإذاعة أن تضع علامة وبصمة في مثل هذا المجال؟ طبعا أنا مش عايز أقول لك سعيد سعادة كبيرة جدا لما كنت بسمع دلوقتي في الفواصل اللي حضرتك أزعتيها اللي فكرتنا بأيام وبزمن جميل جدا جدا مازال محفور في وجداننا وفي أذاننا لغاية النهاردة. أضيف إليها كمان الذكريات اللي قالها الأستاذ رمزي وذكرياته مع الأستاذ سيد بدير الأستاذ الكبير في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما وأحد مؤسسي مسرح التلفزيون

أقدر. ابتسم. لا أستطيع. إنك لكي تبتسم تحتاج إلى تحريك عضلتين فحسب. حقا؟ وتحرك 16 عضلة في وجهك لكي تعبس. إذن سأقرأ وأبتسم. لا نريدها بسمة ظاهرية. ما المقصود؟ نريدها بسمة تنزل لداخلك لتشرح قلبك وصدرك. ليتها تفعل. بل من المؤكد أن تكون كذلك، إذ ننتقي لك جواهر الفكاهة. من أي بحر؟ بحر الكتاب الضاحك. الكتاب الضاحك؟ كتاب ضاحك. عبد التواب يوسف، هالة الحديدي، رمزي مجاهد.